يقول لي والدتي تعاني من فشل كلوي وطبيعة الجهاز تتطلب أوقات طويلة قد تصل إلى أكثر من 6 ساعات، فإذا كان هناك وقتان للصلاة في هذه المدة وما حكم الطهارة حيث إن الدم الذي بداخل الجسم يخرج بأكمله وينقى ثم يعود لضخ في الجسم مرة ثانية؟ طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولو قلت لكم هذا الكلام ان شاء الله يخرج دم الجسم كله وان شاء الله ترجعه كله، لا تأثير لهذا على صحة الوضوء بأي حال من الأحوال. دي حالة. الحاجة الثانية اللي هو وقت الصلاة بقى، هذه حالات لأصحابها أمور خاصة، بمعنى إن الصلاتان إذا كانتا مشتركتين في الوقت، يعني معروف إن هما إن هي يخش عليها ظهر وعصر، فبتصليهم جمع تأخير اللي بعد ما بتفوق في وقت العصر الاثنين، او اذا تمكنت قبل ما يفعل معها هذا واذن الظهر قبل ما يشتغلوا معاها فبتصليهم الاثنين جمع تقديم، صلي الظهر اولا ثم العصر حتى قبل ان يدخل وقته في وقت الظهر. دي لانها صاحبة عذر وبيبليها هذا الحكم وصاحبة مرض. اما اذا كان الصلاتان لا تشتركان في الوقت اذا العصر والمغرب، فبتصلي بعد ما بتفيق، اذا كان المغرب في وقته فبتصلي العصر قضاء وبتصلي المغرب حاضرا ولا وزر عليها، تعبير واضح، ولا وزر عليها. اما كل ان في دم بيخرج من الجسم ما بيخرجش من الجسم لما ياش القضية، لان هي بمجرد ما دخلت في الغيبوبة حتى لو كانت دخلة بطهارة فطهارتها بتنقطع وبتسقط ولا يعتد بها. اي انسان بيخش في حالة غيبوبة في اتباع. نعم. لا احبذ هذا، في ما اعتقدش ان في اثناء الغسيل انسان بيكون في كامل وعي، لا اعتقد هذا، لا اعتقد هذا. فمجرد ما بتنتهي من عملية الغسيل ان كان بتقوى على الوضوء هتفضى، ان كانت بتقوى غير قوية على الوضوء او في موالع الوضوء يبقى تتيمم، وزي ما قلت حكم الصلاة كما قلت بالضبط.